خضر بسم الله الرحمن الرحيم. طغوا في البلاد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم.